ولما كانت الحلقة 46 بعد 106 وفيها الليلة التالية، كان الملك شهريار على غير ما يرام، فقد زار عرينه الحمام واختطف قائده الهمام أبا همام، وكان ركن دولته ودرع أمته، فحزن الملك علي وأحس بالدنيا تضيق في عيني، ولهذا أسرع إلى غرفة الأسرار وهو منهار وكأنه فراشة تتهافت على النار. وإن الملك شهريار لغارق في هذه الأفكار، يتأمل في خلق الليل والنهار، إذ دخلت عليه شهرزاد وقد اتشحت بالسواد، وكأنها مع أشجانه على ميعاد. فلما دخلت علي ركعت بين يدي واتجهت بحديثها إلي. مولاي، يا مولاي، عظم الله أجرك وأطال عمرك. شهرزاد، هون عليك يا سيد البلاد. هيهات يا شهرزاد، وماذا يفيد الحزن والحداد؟ شهرزاد، إنني أتأمل هذه الحياة. أف لهذه الحياة، نأتي إليها غير مخيرين ونخرج منها غير مخيرين. وكما أتينا إليها مجردين نخرج منها مجردين، فلا نحمل معنا إلا خرقة تلف رفاتنا لنتحلل معها بعد حين. ولا يزال الناس بين مشيعين ومشيعين، اللاحقون منهم يحملون السابقين، حتى يرث الله الأرض من عليها وهو خير الوارثين. قضاء الله ولا راد لقضاه. ولكني ما زلت أتأمل هذه الحياة، لماذا نولد ما دمنا نولد للتراب؟ لماذا نشيد ونبني ما دمنا نبني للخراب؟ هكذا أراد الله. آمنت بالله، وهكذا تدور عجلة الحياة. انظر يا مولاي فيما حولك، في كل ساعة يولد من يولد ويهلك من يهلك، فلولا المولود لانقرض الخلق وباد الوجود، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها من الخلائق. حكمة الموت، ولا مهرب ولا فوت. ولكني أفكر في عمق المأساة. أنت لا تعرفين الفارس الذي فقدناه. عندما يخرج ابن آدم من دنياه يتحول إلى كلمة تدور على الشفاه، وقد تبقى هذه الكلمة إلى ما شاء الله، وهذه هي الحياة. كلام يقال في معرض المواساة، ولكنه الحقيقة يا مولاي. الحقيقة، الحقيقة أن الفارس الذي فقدناه كان الأمل الذي نترجاه والجاه، وكان عدونا يخشاه. إذن لماذا لا ترد له الحياة؟ أستغفر الله، أراك تنكر ما أقول. لأنه غير معقول. كذا، هيهات يا شهرزاد، هيهات. ليس في مقدورنا أن نستدرك ما فات، لن يرجع إلينا من مات. ليس كل من مات، فكم فوق هذه الأرض من أموات يعيشون ويتحركون كما تتحرك العجموات، ورب حي لا تحس به الحياة، ورب ميت لا تنقضي ذكراه. وليس هذا مجرد كلام يقال، فعندي لذلك مثال جرى مجرى الأمثال. نعم، أنعم الله عليك. هات ما لديك. حبا وكرامة، اسمع يا مولاي. ما مما يرويه الرواة من قصص الصراع على الحياة، ما وقع لأهل صيدان الذين طال بهم الهوان وفدح بهم الطغيان، وإذ كانوا من الفلاحين الطيبين فقد كانوا قدريين، ولهذا ظلوا عبر الأجيال والسنين وهم ينتظرون ظهور فارسهم القوي الأمين ليخلصهم من هذا العذاب المهين ويكون على يديه صلاح الدنيا والدين، حتى إذا جاد به الزمان وقاد معاركهم ضد الطغيان انتزعه الموت منهم فلم تهد الكارثة عزائمهم، وقالوا إذا مات البطل فإن روحه قائمة لم تزل، وساروا على هديه ورسمه، وبهذا لم يفقدوا غير جسمه واعتبروا ذلك حياة. انتهى كلام الرواة. وكيف كان ذلك بالله؟ كان ذلك يا مولاي في بلاد صيدان التي لم يخلق مثلها في أي مكان، وكان أهلها يعيشون في أمان إلى أن بلاهم الله بسلطان ليس له على نفسه سلطان، اسمه الخان حور خان، الذي أذل العباد وقهر البلاد وأكثر فيها الفساد. ومثل هؤلاء تكون علاقتهم بشعوبهم العزلاء الخوف المتبادل والبغضاء، فكان يخيف الناس وهو يخاف من الناس، وكان لهذا الملك منجمه الخاص الذي يقدمه على جميع الخواص، ويقع منه في موقع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ففي كل يوم وبعد قيام الملك من النوم يدخل عليه المنجم وهو يهمهم ويدمدم، فيوسوس إليه ويشير عليه، فلا يقدم الخان على عمل من الأعمال إلا بمشورة هذا الدجال. ولهذا ساءت الأحوال واختل الميزان ومال، وعاش الناس في شدائد وأهوال، إلى أن كان يوم من ذات الأيام والخان يتخبط في هذا الظلام، دخل عليه المنجم وهو يهمهم ويدمدم، فبدا على الخان الاهتمام ودار بينهما هذا الكلام. المنجم يا مولاي الخان. النجام، خلوه يدخل أوام. بر يا شر، يا شر انكر، انكر يا شر، انكر انكر. أيو تعال يا سيدنا المنجم. سلم سلم سلم. اتقدم واتكلم. فيه ايه يا سيدنا المنجم؟ سلم سلم. اتكلم يا مولاي الخان. الزمان خوان وكل شيء له أوان. نعم، الخطر بيدق على الباب لكن ربك بيسبب الأسباب. يا قيو شيء مش مفهوم. إيش قالت النجوم يا راصد النجوم؟ قالت قوم صح النوم، القيامة هتقوم. القيامة هتقوم وأنا أصح النوم؟ معلوم، مين يجيله نوم؟ الدنيا يوم يوم يا قيوم. انت عايز تقول ايه وعمال تلف حواليه؟ مش عايز توضح كلامك ليه؟ اديني محرمة الامان يا ملك الزمان. اتكلم وعليك الامان. دي حكاية كبيرة يا مولاي. ازاي؟ امبارح يا مولاي خدت الطالع وقدمت اسمك وقعدت احسب نجمك، لقيت يا مولاي نهاية ملكك على يد فارس اسمر من شعبك. يظهر في وقت معلوم، وساعة ما يقول للشعب قوم القيامة تقوم. كلام النجوم يا قيوم. يا خبر، لازم ندفع الخطر قبل ما يتحكم القدر. فارس أسمر يظهر واسمه يكبر. وده يظهر منين؟ من الفلاحين. هو ده اللي بينتظروه بقالهم سنين. دي عقيدة عند الفلاحين، ولذلك بينتظروه جيل ورا جيل. ما هو فيه شاهد، هو دليل. يعني هو الآن مش موجود في صيدان ولا في أي مكان؟ ده لسه هيولد السنة دي يا مولاي الخان. طيب أهله، أبوه وأمه؟ ما حد يعرف مين. كل اللي نعرفه إنه هيظهر في وسط الفلاحين، وإنه هيولد السنة دي من دون السنين. يعني قدامنا مدة عام، ويمكن يتولد النهاردة، يمكن بعد أيام. دبرني يا وزير. لله الأمر والتدبير. ده يظهر إن الحكاية جد. لازم نوضع لها حد. لازم نقضي على الفتنة وهي لسه في المهد. أحسنت وأشرت، أنا حقضي على الفتنة في المهد. واحد من عبيدي ينتزع الملك من إيدي؟ فين البهلوان؟ فين قائد الفرسان؟ أوامرك يا مولاي الخان. من اليوم وفي قابل الأيام ولمدة عام، مفيش واحدة حامل تخرج من البلد، وأي مولود يتولد يقتل في الحال إذا كان ولد. السمع والطاعة. في الوقت والساعة. أمر مولاي الخان. خلاص، يرفع الديوان. وانطلق الوزير بأمره وباشر التنفيذ من فوره، فجمع الفرسان وزبانية الشيطان وأصدر إليهم أمر الخان وبدل مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ لقد أدركنا الصباح أو كاد، ولكني أريد أن أعرف حكاية هذا الخان، وهل ظهر فارس الفلاحين أم قضى عليه هذا الطاغية اللعين؟ إذا استحييتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي فإني أكمل لك حكايته. والله لا أقتلها حتى أعرف حكايته. حسن يا شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.